بالضبط هذا هو. الآن هي يعني تزوجت سؤال ثالث أيضا في الزواج. نعم. في أخوة في ألمانيا لعلك تعرفهم أفتوا بفتوى بأن الذي يتزوج بعقد شرعي دون توثيق في البلدية الألمانية فزواجه غير صحيح. أعوذ بالله أعوذ بالله. يا ترى هذا التوثيق في البلدية الألمانية أوثق من التوثيق في المحكمة الشرعية؟ هم يقولون أنه هنا ما في محكمة شرعية فضمان الحقوق المادية. معليش معليش أنت لا تنعد من غيرك تحيد عن الجواب. صحيح. ما هو الجواب؟ لما كلموني الأخوة لا تحيد مرة ثانية لا تحيد مرة ثانية أجب عن السؤال ولا رحم الله السؤال. لا أنا معك. أعطيني جواب حتى تعرف كيف تكلم الناس وتقنعهم هؤلاء الذين يفتون بغير علم. نعم. فيصدق عليهم قول الرسول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحتى تتمكن من إقناع هؤلاء أولا فإن لم يقتنعوا فعلى الأقل من إقامة الحج عليهم ثانيا. نعم. يجب أن تجيب عن سؤالي. توثيق هذا العقد في البلدية الألمانية أوثق ولا في المحكمة الشرعية في كل بلاد إسلامية؟ لا شك أنه سيكون الجواب لا توثيق العقد في المحاكم الشرعية أوثق. صح. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب فإذا جرى العقد الشرعي في ألمانيا ولم يوثق في البلدية الألمانية كيف يقال أنه هذا العقد باطل ولو في بلد إسلامي عقد هذا العقد الشرعي ولم يؤخذ في المحكمة الشرعية أو في القضاء الشرعي يكون عقده صحيحا؟ لكن نعود إلى ما بدأت أنت تجيب به وهو شيء معروف، لماذا الآن تسجيل العقد الشرعي في القضاء هو للمحافظة على الحقوق؟ لأن المسلمين مع الأسف لم يبقى بينهم الوازع الديني كان معروف من قبل، فكان كلمة أنكحتك زوجتك إلى آخره ولو لم تسجل في ورقة فقد سجلت في القلوب. فإذا نفس العلة التي يقولونها هناك أي توثيق في البلدية الألمانية من أجل محافظة على الحقوق كذلك هنا يسجل في القضاء الشرعي من أجل محافظة على الحقوق، لكن هذا وذاك لا يعني أنه إن لم يسجل هناك أو هنا يبقى العقد الشرعي باطلا. نعم. هذا الذي أردت بيانه. يقولون أنه في بعض البلاد العربية أو يزعمون أنه أكثر البلاد العربية الآن العلماء يفتون بأن العقد اللي غير مسجل في دوائر رسمية غير صحيح. لا أحد يقول بهذا الكلام ولا يستطيع مسلم أن يقول هذا، ولا إن فرض أن قائلا قال هذا الكلام نقول لهم بلسان القرآن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. هذا معروف يا أخي، جوابه عندك إن شاء الله. يعني أنا أجبت ولكن سألت للطمأنان. جزاك الله خير. وأنت جزاك الله خير.